لك نصبوا إلى الفيل. وأيضا فيها إشارة أخرى كأن الفيل رجع أنه ما يريد هدم الكعبة ولكن هم يريدون هدم الكعبة. وبذلك أولئك كالأنعام بل هم أزل وأولئك هم الغافلون. فبذلك نصبوا إلى أصحاب الفيل، يقال أصحاب فلان وأصحاب فلان وإلى، فبذلك هؤلاء نصبوا إلى الكعب أصحاب الكعب. وإلا كما ذكر العلماء أنهم كانوا أولاد الملوك والأمراء وأنهم ما شاء الله أغنياء وأنهم ما أجوا في الكهف إلا فارا بدينهم، فبذلك نسبوا إلى الكهف قال أصحاب الكهف والركيب. وهذه قدرة الله تبارك وتعالى، يعني إنسان إذا تأمل وتدبر في شعائر الله في مشائر الله في الحكم، يعني إذا جاء أهل الحق وأهل الخير وأصحاب الهداية أئمة الهدى من الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، إن الله تبارك وتعالى بأنه ذكر وجعل ذكرهم باقية إلى الدهور إلى يوم القيامة. مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا عاش رسول صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، وأنه عاش بمكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما شاء الله تقريبا 53 سنة بمكة ثم هاجر إلى المدينة المنورة. لكن فانظر قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إما لأن قصة البيعة، بيعة الصلح الحديبية وبيعة الصحابة وبيعة الرضوان، قصة عظيمة فيها ابتلاء للمؤمنين وفيها ثبات لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها كمال متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم بايعوا على الموت على يد رسول الله حتى ذكر الشجرة باقية. فبذلك هؤلاء لما كانوا داعين للتوحيد سبحانه أنهم كانوا موحدين مؤمنين بالله وأنهم فروا بدينهم الذين لجأوا إلى الكعبة ذكرهم باقي إلى يوم القيامة، قال أما حسبت أن أصحاب الكعبة والركب. وبذلك إنسان إذا أنه جاء عليه ابتلاء من الله وأنه أقام وأنه ثبت على ذلك ثباتا، إن الله تبارك وتعالى جعل ذكره باقي. كما فانظر إلى الصفا والمروة، ما هذا أنه ابتلاءنا لأم إسماعيل أنها سات بين الصفا والمروة وغير ذلك من الوقائف، فانظر إلى أي مكان. فبذلك لما كان أصحاب الكهف أنهم كانوا ابتلوا بسبب دينهم وعقيدتهم، إن الله تبارك وتعالى ذكر قصتهم حتى الذين أبوا إلى الكافي ذكر الكافي أيضا موج أن أصحاب الكافي والركب. أما حسبت أن أصحاب الكافي والركيم، المراد كعف قال العلماء رحمهم الله تعالى بما الغار في الجبل، ولكن یہ افهم کاف لہو جمع کہوف، کاف مفرد فجمع کہوف، او لہو جمع کہوف فبذلک لہو جمعان، اذا کان جمع بالجمع کسرا یقال کہوف، اذا کان جمع قلا یقال اکہوف. فبذلک آیان ان تكون جمع بالجمع کسرا وأحيانا يقال جمع جمع القلة. فبذلك كاف إذا كان إجي على كهوف هذا جمع كسرة، فإذا كان على أكهف فهذا يقال جمع القلة. فبذلك وإلا الكاف يعني مفرد. أما سبت أن أصحاب الكاف الكاف، طيب له أيضا معنى يعني عند أصحاب اللغة، قال بعضهم الغار في الجبل، وقال بعض العلماء لا، اذا كان الكاف اذا كان متسعا يعني الغار، ولكن الغار المتسع المتسع فيها وسع يقال كهف، فاذا كان ضيقا ليس فيها سع الا قليل يقال غار. قالوا فرق بين الغار وبين الكهف، اما مفسر ما فرق. فانظر في تفسيره لما قال ما سبت ان اصحاب كافي قال الغار في الجبل، اشار الى ذلك مراد من الكهف ما ذا الغار وبذلك المفسر انه يعني لا فرق عنده بين الكهف وبين الغار يعني الغار او الكهف قال واحد يعني الغار من الجبل ولكن قال بعض علماء التحقيق علماء اللغة قال لا فرق قالوا اذا كان متسيا يقال الكهف اذا كان ضيقا يقال الغار كما جاء في قصة النبي ثاني اثنين اذ هما في الغار ما جاء اذ هما في الكهف جاء اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن اما لما جاء قصة اصحاب الكهف تعالى انه انا قال اما حسبت ان اصحاب الكهف ايضا قال اذ ابى الفتية الى الكهف فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى کہ هذا فرق ما بين الغار و بين الكهف قالوا ان الكهف كان غارا متسيا كبيرا ذات الجبال وانهم ناموا فيها الى اخره قال ان اصحاب الكهف والرقيم الرقيم قال بعض العلماء رقيم اسم واد وقال بعض العلماء رقيم اسم جبل وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الرقيم ليس اسم واد ولا اسم جبل بل الرقيم بمعنى المرقوم الرقيم بمعنى المرقوم قال ان على باب الكهف كان اللوة مرقوم فيها انسابهم واسماؤهم وقصتهم كانهم فلان وفلان وفلان وفلان وانهم كانوا في زمن دقيانوس الملك الكافر الجبار الذي يأمر رعيته بالشرك وبعبادة الأوثان والأصنام ولكنهم قائمين بعقيدة التوحيد وأنهم فاروا بدينهم ولجأوا إلى عز الكاف وغير ذلك فبذلك قالوا الرقيم بمعنى المرقوم قالوا المرقوم على اللوة واللوة من الرصاص وذكر بعضهم قالوا لا الرو اللوحة من الحجارة وغير ذلك من الأقوال ولكن لا شك في ذلك لا يعلم إلا الله سبحانه حتى فرق بعض العلماء أصحاب الكهف غير وأصحاب الرقيم غير ولكن ليس القول الراجي عند العلماء وعند الأسلاف أصحاب الكهف والرقيم كانوا واحد أما الذي جاء في الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة ثلاثة أشخاص الذين لجأوا من المطر في الغار سدت عليهم الباب ثم انهم توصلوا باعمالهم الصالحه فبذلك انه ايضا ذكر كما ان عقد امام البخاري رحمه الله عليه باب مستقل فبذلك اما قال العلماء في هذه الايه المراد اصحاب الكهف والرقيم كانوا واحد اما سبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا كما اشار المفسر قال الغار في الجبل يعني اما مطلقا الكهف غار وقال بعضهم اتسع في الجبل فهو الكهف اذا لم يتسع فهو غار اما كهف قال جمع كهوف اما رقيم قال بمعنى راكم وقال بعض العلماء کہ رقيم كان اسم للكلب الذي مع اصحاب الكهف اذن يعني قول ولكن قول مرجو وقال بعضهم لا رقيم يعني بمعنى المرقوم لوح كتب فيه اسماء اهل الكهف كما اشار المفسر قال اللوح المكتوب فيه اسماءهم وانصابهم وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم كانوا من اياتنا عجبا كانوا من اياتنا عجبا عجبا يكون خبر كان طيب وما قبله من آياتنا يعني هذا يكون كانوا عجبا حال كونهم من جملة آياتنا يعني أما باقي الآيات ليس من العجب لا ليس الأمر كذلك بل هذه عجيبة قصة ولكن غيرها أعجب من ذلك وغيرها وقصتها أعجب من ذلك كما قال قال دون باقي الآجا آياتي أو أعجبا قال ليس الأمر كذلك قال إذ أبى الفتية إن الله تبارك وتعالى بدأ في قصة أصحاب الكافي وذكرهم، فبذلك قال فاذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أوى الفتية إلى الكافي فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما المسألة الأخرى كأصحاب الكاف كانوا قال بعضهم أحياء ميتين، ولكن القول الراجح عند الجمهور أنهم ميتين، أنهم ماتوا، ومضى عليهم الزمان ومضى عليهم الدهور والقرون أنهم ما كانوا أحياء. لما كان اختلاف في خضر هل أنه حي أو أنه مات، فلكن هكذا كان الاختلاف أيضا عند العلماء كأصحاب الكافي أنهم أحياء حتى الآن أو أنهم ماتوا، ولكن القول الراجح في هذا كأنهم ماتوا وأنهم دفنوا في ذلك الغار الذين أبوا إليها. وإن الله تبارك وتعالى ذكر قصتهم وجعلهم دليلا على البعث بعد الموت، وردا على منكرين البعث، وردا على المشركين، وردا لسؤالهم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن، قال باب الحج، باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. حدثنا علي بن خصرب قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث جابر حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي رحمه الله إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. فقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، يعني قال العلماء رحمهم الله تعالى الرمل يعني المشي بالإسراء كما كان المسارع يمشي في الميدان عند وقت السراء يظهر جلدته وقوته. أما سبب هذه الرمل كما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم مكة وقد فهنتهم هما يثربا، لما لأن المدينة المنورة كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى يثرب، وكان أوبأ موضع في الأرض يعني في أرض الوباء، كلما دخل الإنسان بها جاء بها الوباء الحمى، كما كان أصحاب رسول الله لما دخلوا بها أخذتهم الحمى. وحتى كما ذكر بعض العلماء يعني لطيفة عجيبة قالوا في الجاهلية عندهم العادة إذا يريدون أن يدخلوا المدينة المنورة فإذا جاءوا على حدود المدينة يقومون وينهكون كما ينهك الحمار. قالوا إذا نهك الإنسان نهيك الحمار لا يأخذ الحمى، فالذي إذا لم ينهك الحمار قال يأخذ الوباء. يعني هذا من جاهلية الجاهل جاهل كما يتطيرون ويتشاءمون. حتى الآن كثير من المسلمين إذا خرج من بيته وجاء على طريقه الهرة أو البسة رجع، قال خلاص انقطع علي الطريق. كم من المسلمين إلى الآن إذا خرج من بيتي ونادى خلفه واد قال أوه ناديتني من خلفي خلاص الآن أنا ما أفوز ما أنجح نعوذ بالله. حتى إذا انقضى الطريق عليه المرأة قال أوه لا حول ولا قوة خلاص يرجع إلى بيته لما قال خلاص قطع الطريق المرأة أو الهرة أو نادى واحد خلفه قال خلاص الآن أنا ما أنجو في أمل نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فاللازم إنسان إذا وسوس إليه الشيطان مثل هذه الوساوس فليترك فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا تير إلا تيرك لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك فليذهب إلى أمله إن الله تبارك وتعالى ينصره إن الله تبارك وتعالى يؤيده بنصره. وبذلك هذه أوهام جاهلي مطلقا الآن يعني موجود حتى الغراب الآن يعني في كثير من بلدان المسلمين إذا جاء الغراب وجلس على الجدار وأنه يصفت قال لازم اليوم زيف يجي اليوم قالوا هذا علامة الغراب الآن زيف لازم يجي. وهكذا كم من الطيور والطير معروف عندهم بالهما في من قالوا إذا جلس الهما على رأس الإنسان أو على بيته قالوا رفع رتبته. هذا كلها أوهام جاهلية لا علاقة لها بالإسلام ولا بدين الإسلام ولا بعقيدة الإسلام. فبذلك كان عادتهم إذا دخلوا أنهم ينهكون. ولكن لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة المنورة قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد منها اللهم انقل الوباء من المدينة إلى الجهل فإن الله استجاب دعوته. ثم بعد ذلك إن الله تبارك وتعالى جعل أرض المدينة ما شاء الله أرض الرحمة والشفاء هذا. فبذلك أنه سمي المدينة المنورة وإلا قبل ذلك يثرب. فلما أخذتهم الهمة وبهنتهم وعزافتهم فأن المشركين مكة أعداء أنهم يستهزئون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أكلتهم ميسرب هؤلاء يقاتلوننا هؤلاء يقاتلون ضعفا. فبذلك لما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي سأمر أصحابه أن يرملوا ويظهروا الجلدة على الأعداء وإظهار القوة والجلدة على الأعداء ليس غرورا وليس كبرا وليس فخرا بل هذا أمر مأمور محبوب عند الله تبارك وتعالى. فبذلك رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في قولان كان بعض العلماء يبدأ بالرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني بس. لماذا؟ قالوا لأن كفار قريش كانوا جالسين من هذا الجانب على رؤوس الجبال أو في مجلس الندوة ودار الندوة وغير ذلك. أما الطرف الثاني ما بين الركنين يعني من الحجر الأسود إلى الحجر اليماني ركن اليماني قالوا ما كانوا في هذا الجانب. فبذلك لما رمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني فقط. وذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى أملا بهذا الحديث قال لا رملا من الحجر إلى الحجر أو الله أعلم قال اختلاف لماذا لأن الحجر الأسود يسمى حجر أيضا يقرأ ركن اليماني يسمون أيضا الحجر كما الهتيم يسمى الهجر. فبذلك قال رمل من الحجر إلى الحجر في ثلاثة أشواط ولم يرمل في الأربعة الباقية الله أعلم. لما رمل النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا كفار مكة وأنهم ماتوا بغيظهم وأنهم تركوا ولم يكنوا ذهبوا فبذلك بعد ذلك أنه ما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رمل فقط في التواف في الأشواط الثلاثة الأولى والسنة هكذا. فبذلك ولو الآن سبب غير موجود لكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم سنة لجميع أمته إلى يوم القيامة. وإلا الآن عمل غير سبب غير موجود الحمد لله. إن الله تعالى أخرج المشركين من مكة المكرمة ومن المسجد الحرام وإن الله أعز الإسلام وأهله ونصر الإسلام وأهله. لم يدخل المشركين إن شاء الله برحمة الله تعالى وفضله إلى يوم القيامة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولكن لما رمضنا رسول الله اذا السنة باقية. ولكن هذا ايضا بالاتفاق كإنسان مثلا انه نسي الرمل وذكر بعض الاشواط الثلاثة الان لا يرمل لما لان في الثلاثة الاشواط الرمل سنة واما في الاشواط الاربعة الباقية ترك الرمل سنة وبذلك فات عليه سنة اولى لا يفوت عليه سنة ثانية انه اذا ما رمل ما ترك السنة الآن إذا رمل معنا في التواف الأربع في الأشواط المعنى نعوذ بالله أيضا خالف السنة وبذلك قال الجمهور رحمه الله تعالى من نسي أو مثلا شدة الازدحام ما شاء الله كما الآن في أيام الحج ما شاء الله الإنسان لا يستطيع لما لأن إيذاء المسلم أيضا حرام كإنسان لا زمان يرمل وأنه يضرب لهذا ويضرب لهذا وبذلك قال العلماء رحمه الله ها إذا حصل الفدوة أنه يعمل على سنة رسول الله سم قدر الإمكان أو يكون مخاطا وبعيدا عن الزحمة حسب ما استطاع ليعمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك الرمل سنة أما إذا إنسان ترك قالوا أنه أساء إذا نسي يعني ليس عليه الإساءة إذا ترك أمدا فأنه أساء وأنه خالف السنة وأنه هرم من فضيلة السنة ولكن ليس عليه شيء يعني ليس عليه دم وليس عليه شيء من الفدية وغير ذلك فبذلك جاء في هذا الحديث كرمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء في حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع أما حديث جابر هذا كان في حجة الوداع فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى كي ولو أن السبب زال ولكن استمرار الرمل باكن لما لما رمل انسان تذكر السبب لما سعى انسان بين الصفا والمروه تذكر السبب وتذكر السبب يزداد الشكر والنعمه لله سبحانه فبذلك هذه سنه قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اخرجه مسلم رحمه الله تعالى قال حديث جابر حسن صحيح ايضا اخرجه مسلم قال والامل على هذا عند اهل العلم قال الشافعي رحمه الله إذا ترك الرمل أمدا فقد أساء ولكن ولا شيء عليه وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة يعني الثلاثة الأولى لم يرمل في فيما بقي وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أهرم منها يعني أنه إذا أهرم من التنعيم أو أنه أهرم مثلا من أداء الحج قال ليس عليه رمل وإذا نفهم الرمل تكون في ماذا التواف الذي بعده سعي يعني إذا كان الإنسان أن بعده سعي وأنه محرم ولو محرم بالعمرة أو محرم بالحج التواف الذي ليس بعده سعي قال ليس عليه الرمل مثلا طواف نفي الإنسان يطوف كل يوم ليس عليه لا رمل ولا استباء أما الاستباء والرمل أنه سنة في التواف وفي الأشواط الثلاثة ولكن متى إذا بعده سعي فهذه سنة فمن تركها ناسيا فلا شيء عليه ومن تركها أمدا فأساء وخالف السنة وحرم من فضيلة الثواب ولكن لا شيء عليه من الدم والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا فهما لكتابك وكتاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم يسر امورنا انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اخواننا وامور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم انا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اتعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا أحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراكدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم احفظنا بالإسلام قائما قائدا وراكدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراكدا فلا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى جميع خلقك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم مالك اليهود والنصارى والقاريانية والشيوعيين وسائر الملحدين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.